قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إبراهيم عليه السلام علمنا التضحية وكذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها تضحية. نبينا عليه الصلاة والسلام ضحى بما نال من مكانة وصيت وشرف عند الناس حين جهر بالدعوة إلى الله. نبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصير نبيا كان في قومه السابق الأمين المحبب المطاع، يلجؤون إليه عند الملمات، يحكمونه في النزاعات بمجرد أن وقف على الصفا وقال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. ماذا كان؟ قيل له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ قيل له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكذلك الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم لما دعوا إلى توحيد الله عز وجل قيل للواحد منهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. نبينا عليه الصلاة والسلام ضحى ببلده بوطنه الذي نشأ بين ربوعه وسار في مهاده وعدوانه، ترك مكة التي كانت حبيبة إلى قلبه أثيرة على نفسه، تركها من أجل الله. ولما خرج منها صلوات ربي وسلامه عليه نظر إليها حزينا وقال والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فأنزل الله عليه قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ترك وطنه، ترك داره، ترك ماله من أجل الله عز وجل. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأوقاتنا. حين ضحى بوقته جزأه ثلاثا، جعل جزءا لله عز وجل يخلو بربه يناجيه يدعوه يمرع أنفه في التراب وجبهته في التراب ذلا بين يدي العزيز جل جلاله، وجعل جزءا للناس يعلمهم يرشدهم يفقههم، وجعل جزءا لأهله صلوات ربي وسلامه عليه، بذل المال كله لله عز وجل وقال لو كان عندي مثل أحد ذهبا ما سرني أن تأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أبصده لبين. وهكذا أصحابه وأزواجه رضوان الله عليهم أجمعين علمونا التضحية. أزواجه كن نساء كسائر النساء يرغبن في الذهب والفضة في الأصفر والأبيض، يطمعن في رغد العيش ولين الحياة، فطلبن منه النفقة وأكثرن عليه في ذلك. فأنزل الله عز وجل آية التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كان عيشهن شغفا، كانت حياتهن تقشفا، يسكن في حجرات لكل واحدة منهن حجرة. يقول الحسن البصري رضي الله عنه دخلتها وأنا غلام فتي، فكنت إذا رفعت يدي ملت سقفها، وإذا مددت رجلي ملت جدارها، ولو اتكأت عليها لسقطت حيطانها. كانت حجرات من طين يمر عليهن الهلال والهلال والهلال، ما يوقد في بيوتهن نار، ما لهن طعام سوى الأسودين التمر والماء. طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة تليق بهن، فإن بعض أصحابه كان يعيش عيشا رهيبا، فنزلت هذه الآيات تخيرهن بين متاع الدنيا. من أرادت أن تمتع وأن تعطى متعتها وتسرح وتطلق سراحا جميلا فلها ذلك، ومن أرادت الله ورسوله والدار الآخرة فلتصبر على شرف العيش على كل الزاد. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحبهن إليه وآثرهن لديه، الصديقة بنت الصديق التي رزقه الله حبها. قال لها يا عائشة: إني سأعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك، حتى تستشيري أبويك. تقول رضي الله عنها: وكان يعلم أن أبوي لا يأمران بفراقي. وتلا عليها الآيات، لكن عائشة رضي الله عنها ما ترددت ولا تعثرت ولا تأملت، بل قالت: أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ما ترددت رضي الله عنها. وهكذا الأخوات من أزواجي، ما فيهن واحدة قالت: لا يا رسول الله، بل أريد الدنيا وزينتها، أريد رغد العيش ومتع الحياة، بل كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن يضحي بأرحامه بأقربائه. لما خرج يوم بدر قبل أن تبدأ المعركة، ثلاثة من المشركين: عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، يطلبون المبارزة. النبي عليه الصلاة والسلام اختار قرابة أرحامه: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. اختار هؤلاء الثلاثة من أجل أن يبارزوا أولئك الثلاثة، فقتل حمزة قرنة وعلي خصمة. أما عبيدة بن الحارث فقد اختلف هو وصاحبه ضربتين، لكل منهما ضربة، فأقبل حمزة وعلي على ذلك الخصم فأجهز عليه. ونزل قول ربنا جل جلاله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. نبينا صلى الله عليه وسلم ما اختار ثلاثة من الأبعدين أو من الغرباء أو من الفرس أو من الروم، لا، بل اختار عمه وابن عمه رضوان الله عليهم أجمعين. وهاتم الصديق أبو بكر رضي الله عنه بذل ماله كله نفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادا في سبيل الله، فنال تلك المنزلة الثانية والمكانة العالية حين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر الشريف قبل أن يموت بتسع ليال. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما نفعني مال مثل ما رفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، وما بقيت لأحد في الإسلام يد إلا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة. وهكذا صهيب بن سنان عليه من الله الرضوان، هذا البطل الهمام والأسد الغضنفر، خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، فأدركه بعض كفار قريش يطاردونه. حين اقتربوا منه وقف مخاطبا إياهم، قال لهم: تعلمون أني أرماكم رجلا، والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، سأقتل منكم عددا. ثم قال لهم: وإن شئتم دللتكم على مالي فأخذتموه. قالوا: رضينا. فدلهم على مالي في موضع كذا تحت أسكفة الباب، فرجع كفار قريش راضين بذلك وقد وجدوا المال. لما وصل إلى المدينة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما وهو يقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله فيه: ومن الناس من يشري نفسه، يشري أن يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء رضوان الله والله رسول بالعباد. أيها المسلمون عباد الله، عيد الأضحى يعلمنا أن نضحي بأنفسنا، بأموالنا، بأوطاننا، بأهلينا ابتغاء رضوان الله عز وجل. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل صالح أعمالنا، وأن يجعلنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة، وقد ردنا إليه ردا جميلا، إنه أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشاني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام قد تمثلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الله جل في علاه مقدما عندهم على كل شيء، وقد سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وسمعوه يقول: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان له ولد على الكفر اسمه عبد الرحمن، ثم بعد ذلك أنعم الله عليه بالإسلام. يقول لوالده أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، لقد رأيتك يوم بدر ولو شئت لقتلتك. فقال له أبوه: لكنني والله لو رأيتك لقتلتك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص بن هشام ابن المغيرة، خاله أخا أمه عمر رضي الله عنه قتله يوم بدر، وحين استشاره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى قال: يا رسول الله، أرى أن يمكنني من فلان فأحتز عنقه لواحد من قرابته، وأن تمكن عليا من فلان فيحتز عنقه، حتى يعلم ربنا أن ليس في قلوبنا محبة لأحد سواه، نضحي بقرابته بأرحامه رداء ما عند الله من أجر وثواب. وهكذا كان تعاملهم مع الأموال. لما نزل قول ربنا جل جلاله: لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء بستان كان فيه بئر فيها ماء عذب، وفي ذلك البستان من النخيل الشيء الكثير. قال: إن أحب مالي إلي بيرحاء، وقد نزل من القرآن ما قد علمت، هي لك يا رسول الله، اجعلها حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: دخل دخل ذاك مال الرابح، اجعلها في قرابتك، قسمها على أرحامك من المسلمين. فأعطى حسان بن ثابت جزءا، وأبي بن كعب جزءا، وهكذا قسمها في أرحامه رجاء ما عند الله من أجر وثواب. أيها المسلمون عباد الله، في أيامنا هذه التي يخوض فيها إخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس جهادا مقدسا، جهادا شرعيا ضد أحفاد القردة والخنازير أعداء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقودون ذلك الجهاد ويخوضونه دفاعا عن مصر نبينا صلى الله عليه وسلم، واجب علينا أن نضحي. من لم يستطع أن يضحي بأكلة يشتهيها وقد علم أن ذلك المكان مما يدعم الصهاينة المجرمين، من لم يستطع أن يضحي بأكلة يشتهيها أو شراب يهوى نصرة لإخوانه جهادا في سبيل الله بماله، ما استفاد من عيد الأضحى ولا اقتدى بالخليل إبراهيم عليه السلام. كثير من الناس الآن يتعاملون مع مطاعم، مع مقاهي، مع شركات، مع مؤسسات أعلنت جهارا نهارا أن حصة مقدرة من كسبها يوجه لدعم الكيان، ومع ذلك هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام يصمون آذانهم ويرمضون أعينهم إيثارا لشهواتهم وتلبية لرغباتهم. هؤلاء ما اقتدوا بالخليل إبراهيم عليه السلام، ولا تأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه رضوان الله عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يسدد رميتهم، وأن ينصرهم على القوم الظالمين. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك أرحم الراحمين. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأرزاقنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا واجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وتب علينا توبة نصوحا تربيك عنا وغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليهم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وأقر عينه في ذريته وآل بيته وأمته يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.